والباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. الباب الحادي والعشرون في الحكم في الفريقين، في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه. الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور، وسميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا من رضاه، وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه، قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وقال عنترة: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. يقول: حبست نفسا عارفة، وهي نفس حر يأنف، لا نفس عبد لا أنفة له. وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت. ويقال: صبرت فلانا إذا حبسته، وصبرته بالتشديد إذا حملته على الصبر. وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر: يقتل القاتل ويصبر الصابر، أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للموت. وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا، أي أمسكته للقتل. وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف. ومنه الحديث الصحيح: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض. ومنه الحديث الذي في القسامة: ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، والمصبورة اليمين المحلوف عليها. وفي الحديث نهى عن المصبورة، وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط ثم ترمى حتى تموت. وفعل هذا الباب: صبرت أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل فهو بمعنى الكفالة، والصبير الكفيل، كأنه حبس نفسه للغرم. ومنه قولهم: أصبرني أعطني كفيلا. وقيل: أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته. قال الأصمعي: إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها. ومنه الصبر بضم الصاد، الأرض ذات الحصباء لشدتها وصلابتها. ومنه سميت الحرة أم صبار، ومنه قولهم: وقع القوم في أم صبور بتشديد الباء، أي في أمر شديد. ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء لشدة برده. وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع. ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة. والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة: المنع والشدة والضم. ويقال: صبر إذا أتى بالصبر، وتصبر إذا تكلفه واستدعاه، واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه، وصابر إذا واقف خصمه في مقام الصبر، وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على الصبر. واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر، فمصابر من صابر، ومصطبر من اصطبر، وصابر من صبر. وأما صبار وصبور فهو من أوزان المبالغة من الثلاثي كضراب وضروب، والله تعالى أعلم. الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه. قد تقدم بيان معناه لغة، وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وسئل عنه جنيد بن محمد فقال: هو تجرع المرارة من غير تعبس. وقال ذنون: هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل: هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال أبو عثمان: الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره. وقيل: الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وفي بلائه، فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر. وقال عمرو بن عثمان المكي: الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعاء. ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع، لا يتلقاه بالضيق والتسخط والشكوى. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال رويم: الصبر ترك الشكوى، فسره بلازمه. وقال غيره: الصبر هو الاستعانة بالله. وقال أبو علي: الصبر كاسمه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال أبو محمد الجريري: الصبر أن لا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما. قلت: وهذا غير مقدور ولا مأمور، فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين، وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لا استواء الحالتين عند العبد. وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر، وأما قبله فالعافية أوسع له منه. وقال أبو علي الدقاق: حد الصبر ألا تعترض على التقدير، فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا، مع قوله: مسني الضر. قلت: فسر اللفظة بلازمها. وأما قوله على غير وجه الشكوى، فالشكوى نوعان: أحدهما الشكوى إلى الله، فهذا لا ينافي الصبر، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع قوله: فصبر جميل. وقال أيوب عليه السلام: مسني الضر، مع وصف الله له بالصبر، وقول سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، الحديث. وقول موسى صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. والنوع الثاني شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال، فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده ويبطله. فالفرق بين شكواه والشكوى إليه، وسنعود لهذه المسألة في باب ارتماع الشكوى والصبر وافتراقهما إن شاء الله. وقيل: الصبر شجاعة النفس. ومنها هنا أخذ القائل قوله: الشجاعة صبر ساعة. وقيل: الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والصبر والجزع ضدان، ولهذا يقابل أحدهما بالآخر. قال تعالى عن أهل النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته. فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز، ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر. والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار، والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية. فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب. وحفظ من خطب الحجاج: اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما، فقادها بخطامها إلى طاعة الله، وصرفها بزمامها عن معصية الله. فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. قلت: والنفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام، فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات، ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا، وأفضل الناس أصبرهم على النوعين. فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام، ولا يصبر عن نظرة المحرمة. وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور، ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه. وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين، وأقلهم صبرا في الموضعين. وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع. ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب وباعث العقل والدين يمنع منه، والحرب قائمة بينهما وهي سجال، ومعركة هذه الحرب قلب العبد، والصبر الشجاعة والثبات. الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الهوى المذموم، كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه. فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، وضدها الفجور والزنا والعهر. وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يحل منه سمي شرف نفس وشبع نفس، وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس. وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر، وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو سبا أو كذبا أو قذفا. وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وضده حرصا. وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، ويضادها الحرص أيضا. وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وضده تسرعا. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، وضده طيشا وخفة. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة، وضده جبنا وخورا. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا، وضده انتقاما وعقوبة. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا، وضده بخلا. وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوبا. وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا. وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين، وضده الظلم. وسمي سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار، وعلى هذا منازل جميع الدين. الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن، إن كان خلقا وملكة سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا. كما يدل عليه هذا البناء لغة، فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها. وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سرية له، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العفاف له سرية، وكذلك سائر الأخلاق. وهي مسألة اختلف الناس فيها، هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها؟ فقالت طائفة: الخلق كالخلق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهما، والتخلق لا يصير خلقا أبدا، كما قال الشاعر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وقال الآخر: يا أيها المتحلي غير شيمته، إن التخلق يأتي دونه الخلق. وقال الآخر: فضحت طبع شيمة المطبوع.

ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة، ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس، ومثال الأول كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة، والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة، فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقي رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه الإنسي فصرعه الإنسي، فقال: ما لي أراك ضئيلا؟ فقال: إني من بينهم لضليع. فقالوا: هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: من ترونه غير عمر؟ وقال بعض الصحابة: إن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقي شيطانا فقال: ما لي أراك شخيتا؟ فقال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه، وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه، وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. فقال: لكني مع رجل إن أكل لم يسمي الله فآكل أنا وهو جميعا، وإن شرب لم يسمي الله فأشرب معه، وإن دخل داره لم يسمي الله فأدخل معه، وإن جامع امرأته لم يسمي الله فأجامعها معه. فمن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.